محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه سورة البروج، سورة مكية، ولها علاقتها بما قبلها من خواتيم سورة الانشقاق. الله سبحانه وتعالى ذكر في أواخر سورة الانشقاق ما تحويل صدور أعداء الإسلام على أولياء الله، والله أعلم بما يوعون، أعلم بما تضمه وتحويه قلوبهم من الضغائن والنية السيئة في المؤمنين. فذكر سورة البروج وذكر فيها أعمال الكفار بالمؤمنين، فهذه السورة لها صلتها ومناسبتها بما قبلها، وأيضا فيها عظة وزجر لقريش الذين كذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآذوا أولياء الله عز وجل. الله ذكر لهم أن قبلكم قوما قد خدوا الأخاديد وحفروا الحفر وقتلوا المؤمنين وفعلوا بهم وفعلوا، ومع ذلك ما صرفهم ذلك عن الدين. أي اعتبروا يا قريش، إن عملكم النبي عليه الصلاة والسلام لا يصد ذلك عن سبيل الله، ولا يصد من معه عن المضي في أمر الدعوة، فقد سبقهم قوم آمنوا بما أنزلناه إليهم حتى إنهم صبروا على الرمي في النار، ولم يصدهم ذلك عن الدين، فكيف بما دون ذلك؟ ففي هذا عظة وزجر لقريش عسى أن فرعوي، وفيه أيضا تسلية للمؤمنين، وفيه عزاء للمؤمنين الذين يؤذون من قريش، فذكر الله لهم أن هناك من أوذي أكثر من ذلك، فصبر، فاصبروا كما صبر من سبقكم على التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل. وقد ابتدأ الله سبحانه وتعالى السورة بالقسم، فقال: والسماء ذات البروج، والواو والقسم. والسماء معروفة، والبروج جمع برج، وللعلماء فيه أقوال، منهم من يقول السماء والسماء ذات البروج هي الكواكب العظام أو النجوم العظام، يعني السماء ذات النجوم العظام، قسم بالسماء ذات النجوم العظام. ومنهم من يقول البروج هي المنازل التي يجري فيها الشمس والقمر، ومنهم من يقول البروج كل شيء يظهر، ومنه التبرج أي الكشف والظهور، كل ما كان منكشفا ظاهرا هو داخل في هذا المعنى، وكأن القسم بالسماء التي تلي الأرض، لأن ما فيها منكشف الذي فيها من كواكب وغير ذلك مكشوف لأهل الأرض يرونه. والعلماء أقوال أخرى في ذلك أيضا، هذه أهمها وأشهرها: والسماء ذات البروج، أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق العظيم، بهذا الخلق العظيم الذي لا يخرج عن طاعة الله ولا عن تدبير الله عز وجل، والذي هو خلق مملوك لله سبحانه وتعالى. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود. اليوم الموعود يذكر حافظ ابن كثير أن المفسرين اتفقوا أو لا يعلموا أحدا قال بأنه ليس بيوم القيامة، بل الجميع على أن اليوم الموعود هو يوم القيامة. الخلق كلهم موعودون إليه، الظالم والمظلوم، البر والفاجر، الغني والفقير، المؤمن والكافر، الموعد هو اليوم الموعود. وهذا يوم فيه يعز فيه أهل الطاعة ويهان فيه أهل المعصية. هذا يوم يختص فيه من الشاة القرناء للشاة الجماء. هذا يوم يقول فيه الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا يوم من يصرف عنه في ذلك اليوم هو المرحوم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. هذا اليوم الذي من آمن به غير ذلك مجرى حياته. من آمن باليوم الموعود، من آمن بهذا اليوم العظيم الذي فيه تجمع الخلائق ويقفون عراة حفاة، لا الرجل ينظر المرأة والمرأة تنظر للرجل، لأنه قد نزل بهم ما هو أهم من ذلك. هذا اليوم الموعود من آمن به ظهر أثر ذلك في حياته، استقام على أمر الله، أدى حق الله وحق العباد. ومن لم يؤمن بهذا اليوم فهو والعياذ بالله الكافر المارد الشارد عن الله عز وجل. أقسم الله بهذا اليوم وما فيه من جمع عظيم، يوم يقوم الأولون والآخرون والإنس والجن حتى البهائم تحشر ثم تصير بعد ذلك ترابا. هذا اليوم العظيم الذي هو الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. هذا يوم الجزاء ويوم الحساب، والخلق في قبضة الله عز وجل. لا يستطيع أحد أن يأتي بأمر أو أن يختار رأيا لنفسه في ذلك اليوم. يقسم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم العظيم وبهذا الخلق المهيب الذي يكون الناس فيه، كل ينتظر إما إلى جنة وإما إلى النار. صلى الله عليه وسلم، صلى الله السلام، اللهم سلم سلم. وشاهد ومشهود، الشاهد للعلماء كلام كثير في ذلك، حتى ذكر بعضهم أن لهم 27 قولا في معنى الشاهد والمشهود. وذكر أبو حيان في كتاب البحر المحيط بعد أن ذكر أن العلماء في ذلك 27 قولا قال وللصوفية أقوال أخرى غير هذه 27. منهم من يقول الشاهد هو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول وكفى بالله شهيدا، والله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد. إذن والمشهود الخلق، الشاهد الله والمشهود الخلق. ومن من يقول الشاهد هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والمشهود هم أيضا الخلق الذين يشهد النبي عليه الصلاة والسلام عليه. ومن من يقول الأنبياء، الأنبياء يشهدون على أقوامهم. ومن من يقول هم أمة محمد عليه الشاهد وأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن أمة محمد شهداء الله في الأرض، هم الذين يشهدون لنوح عليه السلام أنه بلغ قومه عندما ينكر قومه أنه قد جاءهم نوح ببلاغ من عند الله عز وجل. ومن من يقول الشاهد هو الإنسان. طب والمشهود؟ إذا قلنا الشاهد هو الإنسان، إيش هو المشهود؟ قال هو الذي يشهد بقدرة الله في مخلوقاته، الذي يشهد بقدرة الله عز وجل في مخلوقاته وبحكمة الله عز وجل. ولا شك أن هذا الإنسان لا يكون إلا الإنسان مؤمن. أما مطلق الإنسان هذا غير صحيح. الإنسان منه الكافر الذي لا يؤمن بهذه الأشياء ولا يشهد بها، أما هذا الإنسان المؤمن. ومنه من يقول الشاهد جوارح الإنسان أو أعضاء الإنسان التي تشهد عليه يوم القيامة، تشهد هذه الأعضاء بأنه كان يفعل كذا ويفعل كذا عندما يختم الله على فيه، وتنطق الجوارح وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، فعند ذلك يقول تبا لكن وسحقا فعن كنا كنت أناضل. ومنهم من يقول الشاهد الأرض يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تخبر بما جرى فيها. ومنهم من يقول، وهذا أكثر ما يكون من كلام العلماء، الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. ومنهم من يقول الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة، ومعنى الكلام في هذا الشاهد يوم الجمعة والمشهود الناس الذين يجتمعون في هذا اليوم. كذلك إذا قلنا أنه يوم عرفة أو قلنا أنه يوم التروية، وهذا أيضا أقوال لبعضهم، كلها تدل على أن هذا اليوم سواء كان الجمعة أو التروية أو عرفة يشهد بما فيه من جمع من الناس، يشهد بما فيه من جمع من الناس. ومنهم من يقول الشاهد الملائكة هم الذين يشهدون على أعمال العباد. ومنهم من يخصص ذلك بالحفظة فقط من الملائكة، يقول الشاهد هم الحفظة. ومنهم من يقول الشاهد هم أولو العلم الذين يشهدون الله بالوحدانية. ومنهم من يقول الشاهد هم الخلق كله المخلوقات، وهم كما مر بنا الذين يشهدون بحكمة الله وقدرته على الخلق. ومنهم من يقول الشاهد آدم، ومنهم من يقول الشاهد ذريته، أقوال كثيرة. وهذا يعني أكثر ما فيها. وأهم شيء أن تعرف الشاهد فما هو المشهود عليه. إذا قلت الشاهد كذا تعرف ما هو المشهود عليه، لأن ما من شاهد يشهد إلا بشهادة، والشهادة شيء مشهود، شيء مشهود عليه يشهد به. فالله سبحانه وتعالى يقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، قتل منهم من يقول أهلك أصحاب الأخدود، ومنهم من يقول لعن أصحاب الأخدود وطردوا من رحمة الله. وأصحاب الأخدود للعلماء فيهم أقوال، منهم من يقول هم قوم بنجران، ومنهم من يقول قوم بالحبشة، ومنهم من يقول بالشام، ومنهم من يقول بفارس. العلماء في ذلك أقوال. والخلاصة أن هناك فئة مؤمنة بين قوم كفار، هؤلاء الكفار يغيظهم ويؤلمهم أن توجد فئة مؤمنة تعبد الله عز وجل عبادة صحيحة بينهم، فتمالأوا عليهم وخدوا لهم الأخاديد وحفر لهم الحفر. والأخدود أو الخد أو الخدة، كل هذا معناه الشق الطويل في الأرض، شق طويل في الأرض. والجمع أخاديد، وذلك أن هؤلاء الكفار حفروا هذه الحفر وأضرموها بالنيران، وهذا واضح من كلام الله عز وجل، النار ذات الوقود. والوقود هنا الحطب الذي جن عليه إطلاقها، النار المتأججة التهابا بسبب الحطب الذي جمع لإشعالها. وهذا أعظم عذاب، أعظم العذاب أن يحرق الرجل بالنار، أشد العذاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعذب الكفار يوم القيامة بالنار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. إن هذا الوصف ليدل على مدى قساوة قلوب هؤلاء الناس عندهم قلوب قاسية جدا. فهم حفروا الحفر وأضرموها بالنيران ورموا فيها المؤمنين، ومع ذلك قعدوا على حافة الحفر ينظرون ما يجري في هؤلاء، ويذكرون أنهم جلسوا على أسرة يتفكهون ويمرحون، وهؤلاء في النار وقد رائحتهم قد فاحت، رائحة الشوي قد فاحت. أي قلوب تحتمل هذا الأمر؟ من يحتمل أن يأخذ رجل يضعه في النار ويقوم عنده على هذا الحال؟ فهذا دليل على مدى قسوة قلوب هؤلاء الكفار، ودليل أيضا على مدى ما تحمله القلوب الكافرة من حقد وغيظ على الفعل المؤمن. ولهذا شيء لا يوصف، كثير من الكفار حاربوا الأنبياء وقاتلوهم وقتلوهم، لكن هذا الوصف الذي حصل من أهل الأخدود هذا وصف بشع وشنيع جدا في البشرية. أن يأخذ هؤلاء الكفار طائفة مؤمنة ويحفرون لهم الحفر ويحرقونهم ويجلسون مريحين فرحين على حفر أو على حافة هذه الحفر. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. انظر إلى هذا الوصف تعرف مدى حقد الكفار على المؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ليسوا غائبين ولا جرى هذا مع غيابهم بل شهود. وإيش السبب؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبب في هذه الجرائم البشع الإحراق والتفكه والنظر في الطفل والمرأة والشيبة والعجوز والفتى والكبير والصغير والصالح والجميع ينظر فيهم وهم في إيش السبب؟ هل هؤلاء ارتكبوا جرائم؟ هل هؤلاء فعلوا أشياء يستحقون بها هذا النكال وهذا العذاب؟ لا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طيب هل هذا الأمر الذي نقموا منهم عليه هل هو يعني يستحق الإكرام والإجلال أم يستحق الإحراق والإذلال؟ الجواب أنه يستحق الإكرام عندما يعرف. أما هؤلاء هم دائما ليسوا هم فقط الذين يحاربون المؤمنين، كل الكفار وكل أهل الأهواء والبدع يفعلون ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في أمر أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ إيش تنقمون منا عليه؟ أهل الكتاب ينقمون على هذه الأمة لماذا؟ هل أخذوا شيئا منهم؟ لا، هؤلاء آمنوا بالله وآمنوا ما أنزل إليهم وآمنوا ما أنزل إلى الأمم السابقة ما كان من حق. وأن أكثركم فاسقون ففسقكم هو السبب في أنكم أضغطمونا، هذا الذي حملكم على البغض. اللوطية قوم لوط، إيش قالوا في قوم لوط؟ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس من يتطهرون، لأنهم أهل الطهر اخرجوهم اخرجوهم. إذن ليس بجديد أن يحقد الكافر على المؤمن، بل كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأمر أوسع من عداوة الكافر للمؤمن، بل حتى أهل البدع في داخل دائرة الإسلام تراهم يكرهون أهل السنة، فترى أصحاب الرأي يكرهون أهل الأثر، وترى أصحاب الكلام يكرهون أهل النقل والعقليات الرجيحة الصحيحة، وترى أهل التقليد يكرهون أهل الاتباع، وترى أهل التقليد والتعظيم لآراء الرجال يكرهون أهل الاتباع والاستدلال والاستنباط والفقه بالدين، هكذا أهل الأهواء يكرهون أهل الأدلة، حتى أهل المعاصي يكرهون من لم يكن معهم على شكلته، ويحبون إذا جلسوا على معصيتهم ألا يحضرهم من يستثقلونه وينكد عليهم وينغص عليهم مرحاهم ومرحاهم. وإن كان من أهل المعاصي من يكون عنده بقايا خير يجعله يشعر أنه مخطئ وأنه يتمنى أن يكون مثل ذاك الرجل الصالح، كما قال القائل: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. هذا الذي يقول هذا، أي الذي هذا حاله، هذا عنده بقايا خير ويحب أن يتخلص من المعصية. أما الذي والعياذ بالله ولج حب المعصية في قلبه، فهذا والعياذ بالله ما يريد أن ينغص عليه أحد، فترى أهل المنكر يعني يغمز بعضهم لبعض ولا يحبون أن يعرف من بينهم ماذا يريدون. وترى الذين تمالؤوا على أمر يعلمون من أنفسهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكريه أن يطلع عليه الناس. هم يعرفون من أنفسهم أن هذا إثم، ما يحبون أن يخبر الناس به، فيغمز بعضهم لبعض غمزات معينة وإشارات معينة ثم يطير فرحا، والشيطان هو الذي يحملهم على هذا الباب، ويظنون أن وجود ذاك الرجل الصالح بينهم أنه هو الذي ينغص عليهم، الحق أنه هو الذي كان سيحميهم ويمنعهم من معصية الله عز وجل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والحق أن هذا كان يجب عليهم أن يكرموهم من أجل ذلك، وكما قال القائل: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وهل هذا عيب أن يكون الرجل مؤمنا بالله العزيز الحميد؟ هل هذا عيب؟ ليس عيب. ولكن عند من انتكست فطرتهم وتقلبت الموازين عندهم، هذا الذي يؤمن بالله العزيز الحميد عدونا. واليوم ترى العدو عند كثير من المحافل العالمية اليوم هو الذي يتمسك بالدين، الذي يتمسك بالإسلام، هذا عدو. ليش هذا عدو؟ لأنهم يريدون أن ينفلت لهم الزمام، ويريدون أن يسيروا على أهوائهم، وأن يلقوا الحبل على الغالب، وأن يفعلوا ما شاءوا، لا حلال يلزمهم ولا حرام يمنعهم. يريدون أن يسيروا في الحياة، ليس هناك تشريع يضبطهم. لا تقل له هذا محظور، لا تقل له هذا حرام، لا تقل له لا يجوز لك هذا. يريد كل ما يستطيعه لا يمنعه أحد. ولا شك أن هذا اتباع الهوى الذي يصل بالأمر إلى الخروج من الإسلام بالكلية، الخروج من الإسلام بالكلية، عندما يحب المرء ألا يكون هناك حلال ولا حرام، ولا يكون هناك تشريع ولا دين يلزمه بشيء، وأن يتحلل من الأديان أو من الدين الإسلامي ومن الأوامر الشرعية ومن أقوال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا والعياذ بالله ممن اتخذ إلهه هواه، هذا من اتخذ إلهه هواه. ولذلك العداوة منصبة في زماننا هذا في كثير من المواضع، كثير من البلدان، كثير من الأحوال، على الفئة المؤمنة التي تتمسك بدينها. صحيح يوجد في الفئة المؤمنة من لا يفهم طريق الإيمان فهما صحيحا، ويضر ولا ينفع، ويتصرف تصرفها الدين لا يأمر بها بل ينهى عنها. لكن هنالك من يتربص ويفرح بهذه العثرات من بعض من ينتسب إلى الإسلام من أجل أن يشنع على الإسلام كله، وأن يبث سمومه وينفث سمومه في كل من يتمسك بالإسلام. لا شك أن هذا يعني مقابلة الخطأ بما هو أشد خطأ، وهذا لا يضر الله عز وجل ولا يضر الدين، والله متم نوره ولو كره الكفر. مهما يحاول هؤلاء أن يفعلوا ما يفعلوا، والله سيتم هذا النور. ومهما حاول أعداء الإسلام أن يقفوا بين الناس وبين دينهم فلن يستطيعوا. لكن ليس معنى ذلك أننا نقر الخطأ والانحراف عن الدين باسم الدين، ليس معنى ذلك أننا نقر العنف ونقر الفوضى ونقر يعني تراقة الدماء والحرب الجاهلية بين المسلمين البين أو إثارة فتن على بلاد المسلمين، ليس معنى ذلك أننا نقره. لكن نبشر أعداء الإسلام بما يسوءهم أن هذا الدين مهما حاولوا أن يقفوا في وجهه فلن يستطيعوا أن يصدوا هذا المد المبارك الذي حفظه الله ووعده بذلك: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن شاء الله في مجلس آخر أكمل ما بقي من هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، ربنا سبحانه وتعالى يقول: والسماء ذات البروج. وقد مر أن البروج هي النجوم العظام، أو أنها المنازل التي يجري فيها أو تجري فيها الشمس والقمر، أو نحو ذلك. والواو هنا واو القسم، وجواب القسم اختلف العلماء فيه، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. منهم من يقول إن جواب القسم قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، وحذفت لام القسم كما حذفت في قول الله سبحانه وتعالى ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها.